وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فأين تفهم رحمة الوالدة من رحمة الله الذي وسعته يديه؟ رحمة الله هل تنال بالتواني والكسل أم بالجد والعمل لمن كتبها الله؟ اسمعوا محشر المؤمنين إلى قول الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم من هذه العاملين كتبها الله للعاملين لا للخاملين البطلين. أتخطب الحور لم تمسك الطباق لها ولم تقدم لها عبدا ولا طرقا أن تكتبي الخلد بالمكتوب من عمل وزنعة الله لا بإكرام مخلطا. فيا عبد الله اعرف عزة الله بقضائه وسره في قدره وغيره في إمهاله وفضله في مغفرته، فلله عليك أفضال وأفضال أولها تترك عليك حال اغتسائك للذنب. أما والله لو شاء الله لمضحك على رؤوس الخلائق كما جلست مجلسا ولا حضرت مجمعا إلا وأجرت بذلك الذنب. فكم من عاص لست ماضية الصبح وثمرك الله الذي لا إله إلا هو. ويا عجبا يا أقوام باتوا يذكرهم الله فأصبحوا يتحدثون بذنوبهم قد هتكوا شكر الله عليهم. أولئك غير المعافين إنهم المجاهدون، وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلى المجاهدين. فاشكر ربك إن سترك وتب إليه قبل أن يفعل بك ما فعل بغيرك، وقل: اللهم اشكر واجعل تحتسب لي ما تحب، اللهم اشكر واجعل تحتسب لي ما تحب. ثانيها سلم الله عليك فإن الله عليك في إمهالك ولو شاء الله لعازلك بالعقوبة، فما كنت ممن يسمع الآن في عطاءك. ثالثها وهو من أعظمها فرح الله عز وجل بتوبته، فرح إحسان وبر ولطف لا مرحة محتاج إلى نوبة عبده، فلن يتكسر بها من قلة ولن يتعجز بك من ذله ولن ينفق بك من غلبه. تبارك الله وجل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: لله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من رجل في ارض سويه مهلكه قصر خاليه معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام ثم استيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى ادركه العرج، ثم قال: ارجع الى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. توسد ساعده ينتظر موته، فإذا براحلته عنده عليها طعامه وشرابه وزاده، فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا إله إلا الله. كيف بلغ به الفرح حتى أخطأ فقال: أنت عبدي وأنا ربك؟ فرح لا تنقله الألفاظ، وحب الله للعبد أشد من حب العبد لله، فيفرح بتوبته ويجازيه بأن يجعل في قلبه من اللذة والفرح والسعادة والسرور ما يرى باليا على قسمات وجهه إن صدق ونصح وأطرق. والله ما هو إلا كرجل برز للقتل ثم رفي عنه وجزاء من جنس عمله. رابعها تبديل السيئات إلى حسنات. قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإن هوى بدليل كل معصية فأهلك له باستغفار ينتحر بتلك تلك بالأسحار خاشعا سجود معترفين لله مغترب. روى المنذري بتنجيزه عن عبد الرحمن بن جبير قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير هبل سقط حاجبه على عينيه

قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اشهد ان لا اله الا الله ثم لقي الله قد كنت تدعوك فهل من مجيب والحور تحت للقاء الحبيب وافقك لكل عبد منيب لبان للداعي لدار السلام فبادر برد المظالم او تحلل منها فلن يجاوز جسر جهنم الى الجنه ظالم حتى يؤدي مضامته خفف عن ظهره ظهرك لا يطيق كل ما تلي قل هذا واكرم لهذا الوقوع في امر لا وجسم لا خفف قد خاب من حمل ظلما قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بادر قبل أن تبادر ولا تصحب الآجر فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله وقبلك يسيق منه المرء على دين خليله. لا تسكن أرضا موضوعة فإن جرثومة المرض تسري فتسري. اهجر المعصية ومكانها وعليك بقوم يعبدون الله بأي أرض فاحدث نفسك معهم فإن بيئة المعصية بيئة سوء. والله الذي لا إله إلا هو لأن تنقل الحجارة وتأكل الحجارة وتنام على الحجارة مع الأبرار خير لك من أجل الحجوى والجلوس على الحرير والنوم على الحرير مع الفجار. أولئك يدعون إلى الجنة وأولئك يدعون إلى النار فما يرفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولا سن الصحيحة تجربه. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اهجر مكان المعصية وأجل الصم وأجل السفور ولا تقم مع الخارجين وقف على أحوال السائدين وإذا رأيت العصاة فلا تشرح بأمسك واحمد ربك وقل لهم على ما انت فيه وقل كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبين. ففي ذلك ذكرى للمؤمنين. فهو ابو لبابه رضي الله عنه وارضاه لما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه وقد اجهدهم الحصار وقد غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا العهد فقام اليه الرجال والنساء والاطفال يبكون فرق لهم فقالوا أننزل على حكم محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال نعم وأشار بيده إلى عرشه إنه الذبح. يقول هو الذي لا إله إلا هو ما زال القدمان من مكانهما حتى علمت أني كنت الله ورسوله. ورجع نادما أسيفا عظم الله عز وجل أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رجع فارتبط بجذع في المسجد لا يخلق منه إلا ليصلي ثم يعود إلى ذلك الجذع يتلمس عطف الله ولطف الله رحمة الله وسحبة الله حتى إذا ما نزلت توبته أبشر بخير يوم مر عليك يا أبا لبابة لقد كيف عليك خر ساجدا لله عز وجل. ثم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرق فقال وهو يرسم منهجا لهجر المعصية ومسار المعصية وبيئة المعصية. قال يا رسول الله والذي لا إله إلا هو ما وضعت قدماي أرض بني قريظة ما حييت والله لا أرى في بلد قلت الله ورسوله فيه أبدا. بعد قبل أن تبالغ وأدخل السيئات الحسنة تقمها. قال اللهم الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما راجع عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه فقال ألست نبي الله حقا او لسنا المؤمنين او لسنا على الحق وهم على الباطل فانا من في الحديبيه في ديننا ولما يحمل الله بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. وقال ابو بكر الزم خرده بن الخطاب هو الذي نفسي بيده انه لعلى الحق. يقول عمر فعملت لذلك اعمالا يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فاجر ولا تعد فيما فرطت منك السيئة أن تتبعها حسنة، واذكر مسير العمر ما أسرع، وارقب هجوم الموت ما أضعف، وبادر قبل أن تبادر. سري مكتفاك والجدع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقه القرآن ثم السنة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور محدثات بدائع. فاجر وقف معي على أحوال التائبين، فإنها ذكرى المتألمين وذكرى المتألم تنفع المؤمنين بجنات العالمين. يقول صاحب رسالة الكتاب إلى أين تسير؟ قال صاحب القصة: كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمعنا الصيف والعبث، لا بل أربعة، فقد كان الشيطان رابعنا. نذهب لاستناد أعراض المسلمين بالكلام المأثور، نستدركهن إلى استراحات بمزارع بعيدة، فاعلموا في قلوبنا وأحاسيسنا ومشاعرنا. هكذا كانت حياتنا، يقول: أيامنا، ليالينا، بالمزارع، بالمخيمات، بالسيارات، على الشواطئ، إلى أن جاء يوم وذاك اليوم لا ينسى. ذهبت إلى المزرعة مع أصحابي، كل شيء جاهز، الشراب جاهز ونعوذ بالله، البريدة جاهزة ونعوذ بالله، نسينا الطعام، ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء لسيارته في حوالي الثالثة تقريبا. مرت الساعات والساعات والأيام، والساعات شعرت بالقلق، شعرت بالضيق، انطلقت لسيارتي أبحث عنه، وبالطريق شاهدت ألسنة النيران تنزلق على جانب الطريق. يا للهول، أوجدت بأنها سيارة صديقي، النار تتهمها، مقلوبة على أحد جانبيها، المجنون أسرع، وحاول إخراجه من السيارة. وجدت نصف جسده قد تفحم، لم يزل على قيد الحياة، فحمته إلى الأرض، فتح عيني وأخذ يهدي: النار، النار، النار. قررت حمله بسيارتي إلى المستشفى، فقال بصوت ساكن حزين: يا فائدة، لن أصل، معك يغني غريب عن غريب. خلقت لي الدموع، أراه يمر أمامي، ثم فوجئت به يصرخ بأعلى صوته: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ دوش. وقلت له: من هو؟ قال: الله، الله، ماذا أقول له؟ ثم صرخ صرخة مدوية ولغى آخر أنفاسه. ابتاح الله جسدي ونسائي، صورته لم تفارقني، يصرخ: النار، النار، النار تلتهمه، وهو يقول: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ تساءلت وقلت: وأنا ماذا أقول له؟ لا إله إلا الله. قامت عيناي اسمع وجسدي، وإذا بالمنادي ينادي: الله أكبر، الله أكبر. نداء صلاة الفجر أحيا في كل جارحة، أحسست لأول مرة أنه نداء خاص بي يهز أعماقي، يدعوني لإرسال الهداية على فترة مظلمة من حياتي، يدعوني إلى الهداية، إلى السعادة. ارتحلت، تطهرت، أسقطت عن جسدي وروحي ثقل ودائم، غرقت فيها سنوات وسنوات، أديت صلاة الفجر، ومن يومها لم تفتني فريضة، والحمد لله رب العالمين. وراءت شفاء من حياتي على غرور، وموت على غفلة، ومن قلب إلى حسرة، ووقوف يوم الحساب بلا حجة. اجرى لكي تحدث يوم الزحام، يا ويل من يلهيه عن الحطام. يا عبد الله، أيها الشاب، مثل نفسك أدرك الله صاحب الحادث، ثم لا تشوش، عدل عدل، هيا هيا إلى الله. لا طاقة لقدرات وتسمع بيان الصابون، قل قلبا وقالبا: فيا ملك الملوك قتل عتالي، فإني عنك أن أبني الذنوب، وأمر بالهوى لهواني نفسي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. ألا دليل يوم الدين كرس هموما في الفؤاد يا خادمين. وبادر قبل أن تبادر، بادر قبل أن تبادر، ولا تغتر بكبير عملك، فأعمالك الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه عليك، ومع هذا فليس الثمن بجزائه وثوابه، فغايتها أنها بعد النصح والوقوع على أكمل وجه شكر له على بعض نعمه سبحانه وبحمده. فلذلك لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.

خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلفت لمة الأرض وجرد السيف من الجن وأخرج سهامك من سلالتها واستخرج موقفا في قص جند الرحمن وادعي معه مع نبيك وأوانه واستعن بمولاك وليس مولاك ذهب الزمان وأنت تقول عسى وأرض ربما الماء عندك قد صما ولم تزل تشكو الظما فهاجر قبل أن تبادر وقس الباب وأنت الدليل الحقير وضع إلى العلي الكبير تضرعا التي في قلب كثير وقل يا إله العالمين جاءك من الأكرمين عبدك أزير الخطايا طاهر الهفوات والغزايا واثق جبالك ينتظر رحمتك الخير دعمك والشكر حكمك وأنت أرحم الراحمين هذه ناصيتي الجالبة الخاضعه بين يديك لا ملجا ولا منجا منك الا اليه اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال الخاضع الكريم واسالك سؤال الصائف الضرير سؤال من خطاك لك عصبته ورغم لك انفه وطارت لك عيناه اللهم اغفر لنا قبل ان تشهد الاعضاء والجوارح اللهم اغفر لنا قبل ان تشهد الاعضاء والجوارح وتبدو السوءات والفضائح يا رب من للبارس الفقير غير سليم المالك الخبير فحسبنا الله ونعم المرتجى فحسبنا الله ونعم المرتجى ثم الصلاة ما تغمر التالي على محمد النبي الهادي ما هتفت مرقاء بين نياحه وغرت الصبي بالصباح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.